مؤلف هذا الكتاب كتاب التوحيد هو محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان، ومعروف أن هذا الإمام رحمه الله يعود نسبه إلى قبيلة تميم النجدية، وأسرته اشتهرت أيضا أنها من آل مشرف، وهي أسرة معروفة بالعلم والفضل. ولد سنة 15 بعد 100 والألف من الهجرة في بلدة صغيرة يقال لها العيينة. وأما نسبه فكما أشرت من بني تميم، إذن هو محمد بن عبد الوهاب الإمام العالم العامل بعلمه، الذي أحيا السنة وقمع البدعة وجدد الدعوة في زمنه رحمه الله، جعله الله سبحانه وتعالى سيفا على المبتدعين وعلى المرتدين، أيد الله سبحانه وتعالى به الدين وكشف به عورات المضلين، كشف به عورات المضلين، كان قدوة وكان ناصرا للسنة. لهذا لما ترجم له الشيخ العلامة المحدث ربيع بن هادي في كتابه النفيس تذكير النابهين، الشيخ ربيع حفظه الله ألف كتابا في التراجم وترجم للعلماء النبلاء المعروفين، وفي هذا الكتاب النفيس ترجم ترجمة واسعة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. وأراد الشيخ حفظه الله بهذا الكتاب أن يذكر الناس بأسلافهم، ولهذا وسم كتابه بتذكير النابهين بسير أسلافهم حفاظ الحديث السابقين واللاحقين. فلما ترجم للإمام محمد بن عبد الوهاب قال: العالم النحرير والمجدد الكبير صاحب الهمة القعساء والعزيمة والمضاء، الصادق المخلص في دينه والناصح لله ولكتابه ولرسوله وللإسلام والمسلمين وللصديق والعدو، يعني كان ناصحا للجميع رحمه الله. هذا الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب وجد أناسا قد غرق الأكثر منهم في الضلالات وفي البدع ومزقتهم الأهواء، وهذا مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، كما في صحيح مسلم. فلما كان الأمر كذلك اجتهد رحمه الله وشمر عن ساعد الجد، فطلب العلم وحفظ القرآن وتلقى العلم على عدد كبير من شيوخه، ومن هؤلاء الشيوخ ممن هم من أسرته، وعلى رأسهم أبوه، فقد كان عالما علامة، نشأ في بيت علم وفضل، فاشتغل بالعلم من صغره، لأن جده سليمان أيضا كان عالما وفاق أقرانه وكان متبحرا في عدة علوم، بل إن علماء نجد كانوا يرجعون إليه، وكذلك عمه وخاله، كل هؤلاء كانوا علماء. أبوه عبد الوهاب بن سليمان، وجده سليمان بن علي، وعمه إبراهيم بن سليمان، وكلهم من آل مشرف، وكذلك خاله سيف بن محمد أيضا عرف بطلب العلم. إذن هؤلاء كلهم من أسرته ومن أهله ومن ناسه، مما يؤكد أن الشيخ نشأ في بيت علم وبيت فضل، فحفظ القرآن وهو صغير، ومن مشايخه الذين استفاد منهم ودرس عليهم في البصرة وفي المدينة، مثل شهاب الدين الموصلي وهو كان قاضيا بالبصرة، والشيخ حسن الإسلامبولي من علماء البصرة أيضا، وأخذ العلم عن الشيخ زين الدين المغربي، وأخذ العلم كذلك عن الشيخ حسن التميمي، ومن علماء المدينة محمد حياة السندي، وكثير من أهل العلم استفاد منهم ورحل إليهم ونهل العلم على أيديهم وتخرج بهم رحمه الله، كما تخرج أيضا به عدد كبير من العلماء. أبناؤه كانوا علماء، الشيخ علي والشيخ حسين والشيخ إبراهيم والشيخ عبد الله، كل هؤلاء أبناء الشيخ وهم تلاميذ الشيخ. وأيضا حمد بن ناصر كان من العلماء الذين درسوا على الشيخ. وكذلك من الأمراء الأمير عبد العزيز بن محمد كان من الأمراء والعلماء الذين درسوا واستفادوا على الشيخ، استفادوا من الشيخ رحمه الله. والشيخ لما نشأ على العلم، حفظ القرآن عن ظهر قلب قبل أن يبلغ العاشرة، وكان ذكيا وقاد الذهن، سريع الحفظ، فصيحا في كلامه. لهذا أدرك أبوه هذه الملكات الذي في ولده، وأدرك أن ولده صاحب ذكاء، فاستغل ذلك فحفظه القرآن وقدمه للإمامة، رأى فيه من الإتقان والحفظ، فرآه أهلا لأن يصلي بالناس فكان يقدمه، وزوجه وهو صغير في السن، لأن الشيخ بلغ الحلم وهو في سن 12، وحفظ القرآن قبل بلوغه العاشرة. وهناك من يقارن بين حياة الشيخ رحمه الله بحياة شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول إن حياة شيخ الإسلام ابن تيمية قريبة ومشابهة لحياة محمد بن عبد الوهاب. كلا الرجلين برزا في العلم، برزا وهما صغيران. أما ما يتعلق بالرحلات فقد رحل رحمه الله إلى عدة بلدان، لكن له رحلتان مشهورتان. الرحلة الأولى هي إلى الحج، حج بيت الله الحرام وهو صغير، قد بلغ الحلم، وكان قد بلغ من العمر سن 12، ذهب إلى الحج وأخذ العلم في مكة عن بعض العلماء، وأخذ كذلك العلم عن بعض أهل العلم في المدينة، لأنه بعد أن انتهى من حجه سافر إلى المدينة واستفاد من علمائها. وكان كلما سافر إلى مكان وجد التقاليد والعادات المخالفة، ووجد البدع والمخالفات، فكان رحمه الله ناصحا ينكر المنكر وينشر التوحيد مع صغر سنه. ولهذا لما جاء إلى المدينة وجد الناس عند حجرة النبي عليه الصلاة والسلام يدعون ويستغيثون، فتعجب من هذا أشد العجب، فذهب يخبر شيخه محمد حياة السندي، فقال: يا شيخ، ما تقول في هؤلاء، أي الذين يستغيثون عند حجرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال له الشيخ محمد حياة، قال له: إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فبعد ذلك خرج من المدينة ورجع إلى نجد ومكث فيها مدة، ثم أراد أن يرحل، فقرر أن يرحل رحمه الله، فخرج في رحلة ثانية إلى العراق، وتجهز إلى البصرة، فذهب إلى البصرة واستفاد من علمائها، وكان يريد أيضا أن يرحل إلى الشام، لكنه لما بقى في البصرة واستفاد من علمائها وجد أيضا من المخالفات والضلال والاستغاثة بغير الله والخرافات، فكان ينكر ويصلح ويأمر بالمعروف. والله سبحانه وتعالى قد وهب الشيخ شيئا من القوة في جسمه وفي علمه، فكان إذا جلس مجلسا وسمع الناس يدعون إلى الشرك أو يغلون في الأولياء كان ينكر عليهم مع صغر سنه، ويعلمهم أن محبة الأولياء ومحبة الصالحين إنما تكون في اتباع هديهم إذا كانوا صالحين أو كانوا أولياء، وليس معنى ذلك أننا نستعين بهم ونستغيث بهم من دون الله، فهذا هو الشرك. فكان بعض أهل البدع يأتون له بشبهات، فكان يرد على شبهاتهم ويقول لهم: لا تصلح العبادة كلها إلا لله، فيسكتون ولا ينطقون بشيء. لكن هذا سبب ضيقا لأهل البدع وللخرافيين من الصوفية ومن لف لفهم، فماذا صنعوا؟

الجواب لأنه رأى الشرك ورأى القبور تعبد من دون الله، والأسباب أيضا التي جعلت الشرك ينتشر هناك أسباب كثيرة. هو رحمه الله بيّن هذا في بعض رسائله وفي بعض كتبه، كان يشير إلى أهمية التوحيد ويشير أيضا إلى واقع الناس. فمثلا من الرسائل التي كتبها وتسمى بالرسائل الشخصية، كتب في إحدى رسائله أن الله سبحانه وتعالى إذا أوقع في قلبك معرفة الحق أيها العبد والإنقياد له، وأوقع في قلبك أيضا الكفر بالطاغوت والتبرؤ ممن خالف أصول الدين، وتتبرأ أيضا ممن خالف الدين ولو كان أباك ولو كان أخاك، فاعلم أن الأمر جد خطير، فتضرع إلى مقلب القلوب أن يهديك لدينه ودين نبيه. وبين أيضا رحمه الله فرضية التوحيد، وأنه على كل واحد أن يتعلم التوحيد ويعرف أهمية التوحيد ومنزلة التوحيد. لماذا؟ لأن مسائل التوحيد ليست من المسائل الفاضلة أو المستحبة، بل يكفر بترك التوحيد ويخلد في نار جهنم أبد الآبدين. على العالم وعلى الجاهل وعلى الذكر وعلى الأنثى كلهم أن يتعلموها. فلما رأى الناس رحمه الله في بلد نجد وفي مكة وفي المدينة يخالفون التوحيد، كتب هذه الكتابات ودعا واعتنى أشد العناية بتوحيد الألوهية. والأسباب التي جعلت الناس يقعون في ذلك لا شك أنها كثيرة، من أعظم هذه الأسباب الجهل. الناس ابتعدوا عن دينهم، لا يعرفون معنى كلمة التوحيد، لا يعرفون المعنى الصحيح للتوحيد. فكان من الناس من هو جاهل جهلا مركبا، ومنهم من هو جاهل جهلا بسيطا. فكان يسعى رحمه الله لتعليم الناس، لإخراجهم من الجهل إلى العلم، لإخراجهم من الظلمات إلى النور. وهذه هي طريقة الأنبياء ومنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، يعلمون الناس برفق ويرحمونهم ويرجون لهم الخير. فلما ترى الناس في جهل، وهذا الجهل قد يكون كما أشرت جهلا مركبا، ماذا تصنع؟ عليك أن تحرص على تعليمهم وأن تترفق بهم. فإذا كشفت هذا الجهل وأبعدته عن عينيه، رأى العلم فتبصر وانتفع وعاد إلى السنة وعاد إلى التوحيد. ولهذا تكلم رحمه الله بكلام نفيس في كثير من كتبه في كشف الشبهات، في الرسائل الشخصية التي كان يرسلها، فبين حقيقة التوحيد وما معنى لا إله إلا الله. وكان يتعجب أيضا ممن يدعون الإسلام وهم لا يعرفون تفسير هذه الكلمة. فكان يذكر أن الجهال من الكفار في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يعرفون كلمة التوحيد، لكنهم بسبب الكبر وبسبب الجحود كفروا بهذه الكلمة استكبارا. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فكان أيضا يتعجب من الجهال اليوم لا يعرفون هذه الكلمة كما عرفها جهال الكفار من قريش. وكان أيضا كثيرا ما يكتب ويبين ما يتعلق بالجهل. ومن أسباب أيضا وقوع الناس في ذلك أيضا الجهل بمعنى العبادة. ما هي العبادة التي لا يجوز صرفها لغير الله؟ كان هذا أيضا يعالجه الإمام محمد بن عبد الوهاب، وكتب فيه الكتابات لا سيما في كتابه كشف الشبهات. كان يبين رحمه الله خطورة الأمر، ويأتي ويبين ويفصل في معنى العبادة، وما هي العبادة التي لا يجوز للمسلم أن يصرفها لغير الله، وكيف أن قريشا قالت أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، لأنهم عرفوا معنى لا إله إلا الله. ولهذا من علمه ومن فطنته كان يفرق بين من يعاند التوحيد وبين من يجهل التوحيد. فإذا عاند كان له حكمه الخاص لأنه صار معاندا، بخلاف الجاهل كان يحرص أشد الحرص على أن يعلمه وأن يرفع عنه الجهل. وقد تكلم عن هذا أيضا في رسائله الشخصية. وكذلك من أبرز الأسباب التي جعلت الناس يقعون أيضا في الشرك في ذلك الزمان أنهم يوجد فيهم أهل الشر وأهل الضلال من رؤوس أهل البدع الذين كانوا يعادون دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وسواء عاداها حسدا أو حقدا، عاداها يظن أن ما معه هو الحق فكان يعادي دعوة التوحيد. فكان هذا الصنف موجودا، كان موجودا. وكان الإمام محمد بن عبد الوهاب أيضا يكتب ويرد على هذا الصنف، لهذا تكلم بكلام نفيس في كتابه مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، فإنه رحمه الله ذكر أن غلبة الجهل وغربة العلم وكثرة أيضا من يتكلم بهذه المسائل عن جهل، فذكر أن الأمر اشتبه على العوام، صاروا لا يفرقون بين المعادي لأهل التوحيد وبين أيضا من يعاديهم جهلا. وكان يذكر في كتبه أن أناسا هم أعداء لدعوة التوحيد مع أنهم درسوا الفقه ودرسوا العلوم ودرسوا الأصول وعندهم اللغة العربية وعندهم الفصاحة، لكنهم كانوا أعداء لدعوة التوحيد، دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فكان أيضا في كتبه يشير إلى هذا الصنف ويبين خطورته، ويأتي بالنصوص والأدلة أن هذا الصنف موجود في زمن الأنبياء، فإن الأنبياء ما أرسل الله سبحانه وتعالى من رسول ولا نبي إلا ووجد من يعاديه، ووجد كذلك من يكون عدوا لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، سواء كان نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام أو كان من الأنبياء الذين سبقوه، كما قال الله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. والخطاب هنا للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني كما جعلنا لك أيها الرسول أعداء، أيضا الأنبياء الذين سبقوك جعل الله لهم أعداء، ولهذا أمره بالصبر، أن يصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وهذه تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول قال: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهذه شكوى من صنيع قومه، ماذا صنعوا وكيف هجروا القرآن وتركوه. فالله عز وجل قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وهكذا المصلحون، الإمام المجدد محمد عبد الوهاب كان مصلحا، لأن الصالحين كثر، أما المصلحون فهم قلة، قلة قليلة، وكان من المصلحين هذا الإمام رحمه الله. فكان يكتب ويبين. لما انتشرت مظاهر الشرك، وهذه من الأسباب انتشار مظاهر الشرك، وقد أشرت في العراق، في الشام، في اليمن، في الهند، في مكة، في المدينة، في نجد، انتشرت القبور، انتشر دعاء الأموات، يطلبون منهم الشفاعة والاستغاثة، يذبحون لهم، بل يتبركون بالأحجار والأشجار. عاد الشرك الذي كان في قريش. فلما كانت هذه المظاهر منتشرة أيضا، قام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب إلى التوحيد يدعو إليه، ويؤلف المؤلفات ويكتب الكتب، وكان يراسل الخواص والعوام، يعني يراسل العلماء ويراسل الرؤساء. وكل هذا منه رحمه الله حرقة وانتصارا لدين الله، كان عنده من الغيرة والمحبة لهذا الدين ولهذا التوحيد، فكان نشيطا في نشره، فيراسل ويكاتب ويدعو ويؤلف ويدرس ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كل ذلك يفعله لله، وقد كان صادقا رحمه الله. لهذا في نجد توجد كثير من القرى وكثير من المدن الصغيرة، فكان يكتب، كتب إلى حريملاء، كتب إلى الدرعية، إلى الرياض، إلى الخرج، إلى المجمعة، يراسلهم ويكتب الكتب، إلى الحرمين، إلى البصرة، إلى العراق، إلى الشام، إلى اليمن، يحذر من الشرك ويبين لهم مكانة التوحيد وأهمية التوحيد. وأحيانا يكتب كتابا إلى المسلمين، فيكتب من محمد بن عبد الوهاب إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين، ثم يسلم عليهم، ثم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. واتهموه في عقيدته، وافتروا عليه الافتراءات وكذبوا عليه، وهذا هو شأن المصلحين. إذا كان محمد عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين، اتهموه بأنه ساحر، وبأنه يكذب، وبأنه مجنون، وكذلك اتهموه بأنه أتى بأساطير الأولين، وهكذا الأنبياء قبله كانوا يتهمونهم بهذه الاتهامات. ولهذا الله سبحانه وتعالى أخبر أن هؤلاء قد تواصوا، كأنهم تواصوا واتفقوا في اتهام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. ما معنى هذا؟ أي أنه كما أن قريشا كذبت نبيها محمدا عليه الصلاة والسلام وقالوا شاعر وساحر وكاهن ومجنون، مثل هذا فعلت الأمم السابقة، كذبت الرسل، الأمم التي هي قبل قريش، يعني قوم نوح وقوم هود، كما قال الله كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم ما كذبوا إلا نوحا عليه الصلاة والسلام، لكن التكذيب بالرسول الواحد هو تكذيب لجميع الرسل والأنبياء. كذبت عاد المرسلين، فأحل الله سبحانه وتعالى عليهم العذاب بسبب كفرهم. لهذا قال الله أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. يعني هل الأولون والآخرون من أقوام الرسل هل اتفقوا وتواصوا بالتكذيب؟ فقال الله سبحانه بل هم قوم طاغون، يعني حقيقة الأمر الطغيان والاستكبار والجحود، هذا هو الذي جعلهم يكذبون ويتفقون، يعني أن هذه الصفة فيهم جميعا، فكذبوا الأولين من الأنبياء وكذبوا خاتمهم محمدا عليه الصلاة والسلام، طغيان وكفر وجحود، وهذا من ظلمهم وفجورهم. إذن هذه هي الأسباب التي انتشر بسببها الشرك، والذي جعل هذا الإمام المجدد رحمه الله يقوم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وهذا الإمام ترك مؤلفات كثيرة، تعتبر هذه المؤلفات في الحقيقة إرثا عظيما، وهذه المؤلفات ما زال المسلمون يستفيدون منها ويشرحونها ويتعلمون منها ويأخذون منها أيضا القواعد والأصول، وما زال العلماء يشرحونها ويطبعون شروحاتهم لهذه الكتب. وعلى رأس هذه المؤلفات كتابه النفيس، كتاب التوحيد فيما يجب من حق الله على العبيد، وسيأتي الكلام عن تسمية هذا الكتاب. وله كتب كثيرة، كتاب الكبائر وكشف الشبهات ومختصر السيرة وأصول الإيمان وفضائل الإسلام، واختصر زاد المعاد، واختصر الشرح الكبير في الفقه الحنبلي، واختصر الإنصاف أيضا في الفقه الحنبلي، وله الأصول الثلاثة، وله مسائل الجاهلية، وله القواعد الأربع، وله كتاب أيضا في أحاديث الفتن. هذا الإمام رحمه الله اشتهر أيضا بأن الكتب التي يكتبها مختصرة لا يطيل، ولعلنا نتكلم عن هذا الكتاب الذي سيتم شرحه، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لعله من أهم كتبه، بل أهمها وأوسعها، وهو من أوائل ما كتب، حتى ذكروا أنه ألف هذا الكتاب عندما كان في البصرة، ثم لما رجع إلى بلده أكمل تأليف هذا الكتاب. وله أيضا ولله الحمد والمنة مجموع، طبعت جميع المؤلفات في مجموع، مجموع مؤلفات الشيخ، وقسموها إلى قسم الحديث والتفسير والفقه، وهكذا طبعت في عدة مجلدات.